القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سامية إبراهيم بشير المقيمة في منطقة فيصل محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد وزير النقل. بتقول فيها: من الحاجات المهمة اللي السادة المسؤولين ما بيقفوش قدامها كتير وسائل المواصلات يا حضرات، يعني هم شايفينها خدمة مدعمة من الدولة بيمنوا بيها على المواطنين، هو بالتالي بيتعاملوا معاها من فوق، يعني إذا الظروف سمحت يبقى ماشي، ما سمحتش يبقى مش مهم. طب سؤال صغير للسادة المسؤولين في وزارة النقل، هي عربيات نقل المواطنين لو هي كمشروع ما بيكسبش، ليه عربيات الميكروباص وأوتوبيسات النقل الجماعي الخاصة والتاكسيات وحتى التكاتك انتشروا بالشكل ده؟ ليه كتروا قوي قوي كده؟ ليه؟ الإجابة ببساطة: لأنه مشروع حلو وبيكسب كتير كمان. هتقولوا: أوتوبيسات وزارة النقل مدعمة مش بتتاجر بالمواطنين زي الميكروباصات وأوتوبيسات النقل الجماعي والتاكسيات والتكاتك؟ لا، هقول لكم لا لا يا بهوات، لأن الأوتوبيس بينقل في الدور الواحد ما لا يقل عن 200 مواطن، بنراكب ونازل نازل وراكب. وشوفوا التذكرة بكام، يعني دور واحد للأوتوبيس بيوم كامل لعربية ميكروباص، يعني هو مشروع حلو وبيكسب كمان. ليه بقى بتأثروا في نشر الأوتوبيسات؟ وليه بتهلكوا في الموجود بشكل ما يخليهاش تجيب سنة ولا اتنين؟ ولا هو يعني عشان مال عام؟ وانا مش بتكلم من فراغ، احنا كلنا اهالي فيصل بنعاني مر المعاناة من عربيات الميكروباص. لما نحب ننزل شغلنا في وسط البلد مفيش غير خط اوتوبيس واحد اللي هو رقم 8، وياريت فيه عربيات كتير. لا، ده هو اوتوبيس واحد رايح جاي طول النهار، يعني ما نقدرش نشوفه غير كل 3-4 ساعات مرة واحدة بس. وبقينا فريسة لسواقين الميكروباص اللي قطعوا خط فيصل التحرير لأكتر من مواصلة، يعني عشان نوصل مثلا من فيصل للتحرير بقينا نركب 3 مواصلات يا حضرات، وكأننا مسافرين. تعبنا واشتكينا وما بنسمعش غير: يا جماعة احنا بنوزع الاوتوبيسات اللي عندنا على الخطوط، وقت ما تتوفر اوتوبيسات هنزود لكم الخط بتاعكم، وعلى ده ما يتم بقى ان شاء الله مفيش قدامكم غير الميكروباصات. ربنا يعينكم على سواقين الميكروباصات. يا صبحي اعمل حسابك يا ابني هروح معاك النهاردة في عربيتك. بجد تعبنا تعبنا وبنوصل شغلنا نرتاح من عناء المواصلات على الصبح، ده غير اننا بنقعد حاملين هم الرجوع للبيت. عشان كده بعتين شكوتنا، وكلنا امل ان السيد وزير النقل يساعدنا ويؤمر بزيادة عدد الاوتوبيسات على خط رقم 8 اللي شغال من فيصل للتحرير. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.